خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها الشقي، إن لم تتغير في رمضان فمتى تتغير؟ لست أعني الطفل كثير الحركة، بل أعنيك أنت. يا من أراد الله أن يشقيك، أتدري من أنت؟ أنت الذي نزع الله الرحمة من قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه الترمذي. يا خائب، يا خاسر، قال صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. انتبه، أنت غير مرحوم. قال فيك المعصوم: من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. وهذا عام مع الإنسان والحيوان والطير، فشريعتنا هي شريعة الرحمة. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا تعذبوا خلق الله، رواه أبو داود. بل أنت معذب في الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، رواه مسلم. إذا كانت الرحمة بكلب سببا لمغفرة بغي، كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين، فكيف الرحمة بالإنسان المكرم الموحد؟ وإن كان حبس هرة حتى الموت سبب يدخل النار، فكيف بالإنسان المكرم الموحد؟ فاللهم املأ قلوبنا رحمة ورأفة بخلقك، إنك أنت الرحمن الرحيم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.